الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، خط النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطا للصحابة، وخط حول هذا الخط خطوطا، وقال للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عن الخط المستقيم: هذا صراط الله. وقال عن الخطوط عن جنبتيه: هذه سبل الشيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وقرأ قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أيها المسلمون عباد الله، صراط الله واحد، ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم واحد، والناس مع هذا الصراط ثلاثة أصناف: صنف اتبع الصراط ووفق إلى ذلك، نسأل الله أن يجعلنا منهم، وصنف سلكوا مسلك الغلو والإفراط والتشدد، وصنف سلكوا مسلك التفريط والتساهل والجفاء عن دين الله. وهذان المسلكان يا عباد الله عليهما عامة من خالف أهل الحق، وعليهما عامة من خالف صراط الله المستقيم. يأتي الشيطان إلى العبد فيشام قلبه، فإذا رآه يميل إلى التساهل مشى معه، وجعله يحلل الحرام، وجعله يبرر للآخرين الحرام، وجعله عونا للظالمين على ظلمهم، كما هو حاصل في هذه الأيام. وإذا رأى فيه تدينا جعله يتشدد في دين الله تبارك وتعالى حتى يكفر المسلمين ويفجر في بلاد المسلمين. هذان المنهجان يا عباد الله منهجان خطيران، لا بد للمسلم دائما أن يحاسب نفسه: هل هو من أهل الغلو والإفراط، أم من أهل التساهل والتفريط؟ إذا علم من نفسه أنه يسير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم فليحمد الله على ذلك، وليستمر على ذلك، وليستمر تعلقه بالله جل جلاله دائما: اهدنا الصراط المستقيم. عباد الله، أيها المسلمون، بعث الله جل جلاله نبيه صلى الله عليه وسلم فأحاطه بالصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وجعل ذلك الجيل جيل الوسطية، وجيل العدل، وجيل الخيار. فقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ورب النبي صلى الله عليه وسلم أمته على الوسطية. جاء ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما اطلعوا على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، قالوا: هذه عبادة قليلة. وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني سبب هذه العبادة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأما نحن فلسنا كذلك، إذن علينا أن نزيد في العبادة ونزيد. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أرقد، وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء أبدا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم قال: أما إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الميزان يا عباد الله هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو دين الله، هو المنهج الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قال: لا أريد أن أتزوج تعبدا، أو أريد أن أزيد على ما جاء في الشرع من 4 نساء، فقد خالف الصراط المستقيم. ومن قال: أريد أن أصلي ولا أرقد، ومن قال: أريد أن لا أصلي أبدا، هؤلاء أيضا خالفوا الصراط المستقيم. ومن قال: أريد أن أصوم أبدا، ومن قال: أريد أن لا أصوم أبدا، فهؤلاء أيضا خالفوا الصراط المستقيم. الصراط هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حذر الله جل جلاله من الغلو في الدين، وجعل ذلك من صفات الكافرين السابقين، وحذرهم من هذا الداء الخطير وهذا المرض العضال، فقال: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، أي لا تتجاوزوا الحد في دينكم، لأن الغلو يا عباد الله معناه مجاوزة الحد في فهم الدين وفي تطبيق الدين. فلا بد من فهم الدين من منهج يرجع إليه، وهو منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه الكرام. وكذلك في التطبيق كما مر في الحديث، لا بد أن يتبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه الذين اتبعوه وساروا على طريقه المستقيم صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، إن المرأة إذا شدد على نفسه أو إذا تساهل في دين الله تبارك وتعالى فإنه يجلب لنفسه الهلاك. قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، أي هلك هؤلاء المجاوزون للحد. وأيضا من تساهل في دين الله وترك الصلاة وترك عبادة الله جل جلاله وأخذ يدعو إلى التحرر من الدين باسم تيسير الدين وباسم التسامح الذي جاء به الإسلام، فهذا على خطر عظيم أيضا يا عباد الله. فالإسلام دين وسط، ليس فيه هذا التفسخ ولا هذا التحلل، وليس فيه مداهنة للكافرين ولا مداهنة للظالمين، وإنما فيه سلوك الطريق المستقيم الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن تساهل في عبادة الله وفي طاعة الله وانغمس في المعاصي والذنوب يوشك أن يقع في الكفر، وقد جاء عن السلف قولهم: المعاصي بريد الكفر، والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو في مواطن كثيرة. في عودته صلى الله عليه وسلم من منى إلى من مزدلفة إلى منى، قال لابن عباس: ألقط لي حصى الجمرة، أي ليرمي بها الجمرة الكبرى يوم العيد. فأعطي صلى الله عليه وسلم الجمرات وكانت كحصى الخذ، أي كانت صغيرة، فقلبها النبي صلى الله عليه وسلم في يده وقال: بأمثال هذه فرموا وإياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو. وفعلا يا عباد الله، كم نجد شبابا في هذه الأيام غلوا في دين الله فهلكوا وأهلكوا غيرهم، نزع التوفيق منهم فجاءوا وفجروا في بلاد المسلمين، وقتلوا أهل الصلاة وفجروا في بيوت العبادة في بيوت الله في مساجد الله، بل وصل الأمر إلى أن يفجروا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أليس هذا هو الهلاك بعينه يا عباد الله؟ والله إن هذا هو الهلاك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج على أمتي يقتل برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد بعهده فليس مني ولست منه. النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في صحيح مسلم، يتبرأ من هؤلاء فيقول: فلست منه وليس مني. فعلينا يا عباد الله أن نراقب أنفسنا وأن نمشي على الصراط الذي بعث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه، ولنحذر كل الحذر، نحن وأولادنا وأهلنا ومن لنا سلطة عليهم، من المسلكين، من مسلك الغلو ومن مسلك الجفاء. لا تغلو في شيء من الأمور واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميمه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم صراطا مستقيما، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتوفانا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه الكرام رضوان الله عليهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرما. أوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة الكرام بتقوى الله تبارك وتعالى ومراقبته في السر والعلن. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون عباد الله، لا بد حتى نفهم منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه الكرام، لا بد من الرجوع إلى أهل العلم الراسخين، ولا يجوز لأحد أن ينفرد بقول لم يقل به أهل العلم ولم يجري عند العلماء، لأن العلماء هم مرجعنا. قال الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالمرجع في الأمور العظام، في أمور التكفير وأمور السياسة وأمور الجهاد وهذه الأمور العظام إلى أهل العلم وإلى أهل الحل والعقد. أما الصغار والذين لا شأن لهم بهذه الأمور ولا يقدمون ولا يؤخرون، فالواجب عليهم أن يشتغلوا بما يقدرون عليه مما يقربهم إلى الله ومما يرضي الله جل جلاله عنهم. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالذي لا يعنيك ولا تستطيعه وليس من شأنك، من حسن إسلامك أن تتركه، ومن حسن إسلامك أن تشتغل بما يعنيك وبما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى وبما يرضي الله جل جلاله عنك. أيها المسلمون عباد الله، ينبغي للمسلم أن يدخل في دين الله برفق، وعليه أن يفهم دين الله جل جلاله فهما صحيحا بدون غلو وبدون جفاء، وعلى المسلم أن يحفظ نطقه من الغلو والجفاء. بعض الناس لا يكفر الكافرين، يقول: اليهود والنصارى والبوذيون وهؤلاء من المسلمين، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ويقول بعض الناس في الوجه الآخر من العملة: المسلمون هؤلاء العصاة كفار. وجهان لعملة واحدة، أهل الجفاء وأهل الغلو والعياذ بالله. للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. لا بد أن تراقب نفسك أيضا في النطق وفي الكلام، لا يجوز لك أن تتساهل فلا تكفر الكافرين، ولا يجوز لك أن تغلو فتكفر المؤمنين. لا بد أن يفهم هذا يا عباد الله، لأن هذين الصنفين موجودان وبكثرة، بسبب ضعف العلم وبسبب هجران دروس العلم وبسبب الرجوع إلى الرؤوس الجهال والاستماع لكل من هب ودب ولكل من يتكلم. والأصل في المسلم أن لا يستمع لكل أحد، وأن يأخذ دينه عمن هو ثقة. قال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. يستمع إلى المجاهيل وإلى غير المعروفين، بل ويستمع إلى من حذر منهم أهل العلم، ويقول: أنا إسلامي متين وأنا ديني قوي. ثم بعد فترة من الزمن إذا به قد انحل عن دين الله أو غلا في دين الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوما من قبلكم قد شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار. هذه بقاياهم موجودة، غلوا في دين الله وابتدعوا في دين الله وجاوزوا الحد في دين الله، فلم ينفعهم ذلك عند الله شيئا. قل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فيا عباد الله ويا أيها المسلمون، عليكم بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه الكرام، ولا يمكن أن يؤخذ هذا المنهج إلا من العلماء الراسخين، من أهل العلم الذين شهد لهم القريب قبل البعيد بالوسطية وباتباع الحق، والذين دل علمهم عليهم، فهم لا يمكن أن يخفوا على من أراد الحق، ولا يمكن أن يخفوا على من سلك سبيل الحق. لكن من كان في قلبه هوى، ومن كان يبحث عن الرخص وعما خالف دين الله، سيخفى عليه أمثال هؤلاء. والله جل جلاله وعد ووعده الحق: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، والذين اهتدوا زادهم هدى. فأروا الله جل جلاله من قلوبكم خيرا، وأبشروا برؤية الحق وبالسير على الحق إن سلكتم هذا السبيل وقامت همتكم لسلوك هذا الطريق المستقيم. والعون كل العون بيد الله جل جلاله. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد، فقال قولا كريما: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك الطيبين، وعن آل بيت نبيك المكرمين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والثبات على الحق إلى الممات، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم فرج عن المسلمين المقهورين المظلومين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين الذين يريدون رفع رايتك خفاقة في السماء، انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا غائبا إلا رددته، ولا عاصيا إلا وفقته للتوبة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا واجزهما عنا خير الجزاء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.